أمام مقامك يا شهاب الدين، تحمحم الخيول في الساحة، تغدو وتروح، وعيناك ترمقنا من بعيد. أيها الشهيد المسجى في ثرى الناصرة، حناليك وسعديك، ما زلنا هنا نرمي أبصارنا إلى ذرى المآذن، نرتل في سماوات فلسطين آيات الظفر وأصوات التكبير. أبقى إلى الحال الثاني، وأنت وطني بمحبتي لشهاب الدين، وتوريدك يا موطني بمحبتي لشهاب الدين. يا رب احفظ شهاب الدين، يا رب احفظ شهاب الدين. Hey!